والنجس الميت الذي لم يذكري وكل ما استثني وكل المسكري وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدم سوداء ودي أو دم مسفوح مذيون مذي مني أو صديد قيح تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس أو بيض كلحم نضج كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والنجس الميت الذي لم يذكري وكل ما استثني وكل المسكري. معناها ميت ما لم يذكره، وذكر لنا أن ميتة ما لا دم له أنها طاهرة، معناها شيء كامل فيه الدم تعد ميتة نجسة، كل ما فيه دم فميتته نجسة. كذلك كل ما استثناه، استثناء المذراء، قال: وبيض كل حي إلا المذراء، وقال: لا وزغ وشحمة وسحلي، هذا من ميت نجسة. شيء كامل استثناه من ذا الفات لنا فإنه يعتبر نجسا. كذلك كل المسكري، كل ما يسكر أي من الأعيان النجسة، كل ما أسكر من المائعات. قضية العاد ما هو مائع؟ المائع تقال شيء كامل، كيف مائعته سائل، ما أسكر من المائعات هذا نجس. أما من الجامدات إلى عاد جام كيف الحشيشة ونحوها، هذا طاهر ولكنه يحرم استخدامه، وطاهر في ذاته ولكنه يحرم استخدامه. فالمسكر المائع هو الحرام، والله هو النجس سال. ثم قال سودة كذلك، ثم قال: وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلادة والآدم. كذلك من النجس فضلة المكروه، مكروه الأكل كالهر والسبع ونحوهما، والمحرم كذلك كالخنزير والحمار، هذا فضلاتهما نجسة. كذلك الجلالة، الجلالة معناها الدابة التي تأكل النجاسة، يسوى عندنا قاع من مباح الأكل كيف الإبل ونحوها، إذا كانت تأكل النجاسة فإن فضلاتها تكون نجسة. كذلك فضلات الآدمي، فضلات الآدمي كذلك نجسة. هذا معنى قلت: وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدمي، معنى فضلة المكروه الأكل وفضلة المحرم وفضلة الجلالة وفضلة الآدمي، هذا كامل نجس. ثم قال سوداء، السوداء بالقصر معناها بدون همزة، لا يقال سوداء، قالوا سوداء هو مائع يخرج من المعدة كالدم العبيط، لكن الدم يعني بالله هذا الدم الغليظ هذا نجس. كذلك الدم المسفوح وهو الذي خرج بسبب، الدم المسفوح الذي خرج بسبب، وأنواع الدماء أربعة: ما يكون الدم مثلا دم الذبح معناها عند ذبح الشاة، ذاك الدم نجس، الدم الذي يخرج عند ذبح الشاة هذا دم نجس، دم نجس. كذلك الدم الموجود في بطنها، في بطن الشاة، ذاك الذي نجس على المشهور. ومن الطاهر دم القلب ودم العروق، دم العروق طاهر باتفاق، كذلك دم القلب طاهر، دم القلب طاهر ودم العروق طاهر. ودم الذبح معناها الذي يخرج عند ذبح هذا نجس، ودم البطن معناها ما يكون في بطنها هذا مولي نجس. كذلك من النجس الودي والمدي، الودي ماء ثخين يخرج بعد البول غالبا، كذلك المدي يخرج عند الملاعبة والتذكار، كذلك المني، والمني هو النطفة يخرج عند الجماع، كذلك الصديد وهو ماء وهو دم أسود، كذلك القيح، قيح معروف القيح سواء خالطه دم يعني خالط دم وهو نجس في ذاته، كل ما يسيل من الجسد كذلك بسبب حكة من الجسد أو شراب اللي هو القيح، ولا نفط ناري معناها النفطة هذه تتم بترقاش تقريبا في كراع ولا صاب، دائما عد فيها القيح، ذاك القيح اللي عد فيها نجس. هذه المسألة كنا نذكر إذا حلت في طعام مائع كيف اللبن ولا شيء فإنها تنجسه. ثم قال رحمه الله: تمليح زيتون كزيت موسج بالنجس. هذا بدأ يتكلم عن الأمور التي لا تقبل التطهير، معناها نتفت تتنجس، ما تنفع فيها، ما تريد تطهر. تمليح زيتون معناه إذا ملح الزيتون ولا موسج الزيت بالنجاسة، الزيتون حب الزيتون معروف، والله الزيت براسه مجرد تندار فيه نجاسة ذاك وفات الويت وما تريد يطهر. كذلك البيض، البيض إذا سلق بالنجاسة معناه أن يقبل حش من البيض يطيبه في من النجاسة، هذا ما اللي هو ترويت ما تنفع فيه، هذا معنى قولته بنسي أو بيض، معناها بيض كذلك سلق بالنجاسة هذا ما تنفع فيه، كلحم نضج كذلك اللحم إذا جعل في خمر ولا عياذ بالله دم ولا بول ولا شيء هذا ما اللي ما تنفع فيه. ثم قال رحمه الله: كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، معناها مما يتنجس كذلك ولا يقبل تطهيره النجاسة إذا حلت في طعام مائع كيف العسل ولا اللبن ولا شيء مثلا فهذه لا تقبل التطهير. وفات روايته. والله سرى في جامد، والله قاع النجاسة سرت في شيء جامد كيف الأرز مثلا، وتحقق الإنسان من سريان النجاسة في جميع الأجزاء ذاك اللي ما تقبل التطهير. معنى قلت كفي معناها كفي حلول النجاسة، كحلول النجاسة في طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار. المائع والذي إذا حركته ترادت أطرافه كما يقولون في تعريفه، أو غاص في فخار، الفخار اللهم قدحات يطأ اللي معروفين ذوك القدحات اللي يعدلوا من الطين ذوك يتحل فيهم النجاسة فين تسري فيهم، معناها زاد يشربوا لكن اللي يندار فيهم من يبول فيهم رقاياج ولا شيء فإنهم يشربون النجاسة، هذا لا يجوز استخدامهم، معناها لا يجوز حملهم في الصلاة، يا غالب حالة انهم يلبسوا وسكرهم حد قد حد لا يستخدمهم في شيء يابس مثلا حتى يدير فيه مزرعة ولا شيء، يقال لا يجوز حملهم في الصلاة.